الله عليه وسلم كما عند الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يوم القيامة على المؤمنين كما بين الظهر إلى العصر. واضح؟ وهذا الحديث صحيح في صحيح الجامع. إذن الموقف يستدبي الناس ويخف على بعضهم بحسب إيمانهم، كما أن العرق يتفاوت بحسب الإيمان، وشدة الحر تتفاوت بحسب الإيمان، وكذلك طول المقام يتفاوت بحسب الإيمان. فكلما كان العبد أكثر إيمانا وإيقانا وتصديقا بالله سبحانه وتعالى واتباعا لهدي المرسلين، كلما كان الموقف أخف في حقه. لذلك هذا الحديث يبشر النبي صلى الله عليه وسلم به المؤمنين: يوم القيامة على المؤمنين كما بين الظهر إلى العصر، يعني فقط وقفة يسيرة جدا بينما قدره الحقيقي بينه الله عز وجل بقوله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهو يوم عند الله لكنه بمقدار 50,000 سنة بحساب العباد. فيتصور الجميع ذلك الموقف العظيم وتلك المدة الطويلة جدا التي يقفونها حفاة عراة يجأرون إلى الله سبحانه وتعالى ويفتقرون إليه ليقضي بينهم مجرد القضاء، ليس أن يتفضل عليهم بجناته، إنما يريدون فقط مجرد التخلص من ذلك المقام. إذن هذه وقفة مع حال المؤمنين في ذلك المقام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، يعني لو طلبنا شفاعة أحد إلى الله. وأصل الشفاعة، وهذا سيأتينا وليس مرادا بالباب هنا، الشفاعة سيأتي الكلام عنها، أصل الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهي ضم الشيء إلى الشيء. يقال الشفع والوتر، الشفع شيئان مضمومان والوتر شيء منفرد. فلذلك سميت الشفاعة شفاعة، لأن الرجل يضم إليه آخر ليقدم حاجته إلى ثالث، صح ولا لا؟ الآن حينما تريد شفاعة، والآن بمصطلح العام تسمى واسطة، تريد الآن شفاعة، ماذا تفعل؟ تضم إليك آخر لتقدم حاجتك، واضح؟ فلذلك سميت شفاعة لأن أصلها من الضم. فإذا هنا يقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، يعني لو طلبنا شفاعة أحد إلى الله عز وجل ليخلصنا من هذا المقام حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم، سلام، وهو أول من لا خلي أول الخلق، معروف هذا بالنسبة للرسل والأنبياء، أول إيش؟ الأنبياء ولا الرسل؟ كيف أول الأنبياء ولا الرسل؟ نعم، إذن الصحيح أنه أول الأنبياء. وأما نوح عليه السلام فسيأتينا أنه يقال له: أنت أول رسل الله إلى الأرض. فإذا أول الأنبياء آدم عليه السلام، بينما الرسل أولهم نوح، وسيأتينا الفارق بين الاصطلاحين. فهنا يقول: فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أما ترى الناس؟ خلقك الله بيدي. كل هذا الحديث بيورد هذه الفقرة فقط، والحديث طويل. خلقك الله بيدي، وهو تصديق لقوله سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالآن يذكرون له هذه المنة وهذا التشريف وهذا التكريم له حتى يقدم الشفاعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأسجد لك ملائكته، هذه منقبة ثانية وخصلة ثانية. وعلمك أسماء كل شيء، هذه ثالثة. اشفع لنا إلى ربنا. إذن يأتون إلى أول خلق الله وأول أنبياء الله فيذكرون مزاياه ويذكرون خصاله ويذكرون سجاياه حتى يقدم ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيقول: لست هناك. واضح؟ يعني لست لذاك المقام. ويذكر خطيئته التي أصاب. وما هي خطيئته؟ أنه أكل من الشجرة. وهذا طبعا من عظيم افتقار الأنبياء إلى ربهم سبحانه وتعالى، ومن جليل وجلهم إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا فهو يعلم أن الله عز وجل قد غفر له خطيئته، واضح؟ كما أخبره بذلك وكما بين الله عز وجل فتاب عليه. فإذا آدم عليه السلام إنما ذكر خطيئته شدة أو لعظيم تعظيمه لله سبحانه وتعالى ولجليل وجله من مولاه جل في علاه. فلذلك هنا يذكر خطيئته التي أصاب ويقول ولكن ائت نوحا. قال فإنه أول رسول بعثه الله. إذن هذا الذي ذكرنا. إذن من أول رسل الله؟ نوح. ما الفرق بين الأنبياء والمرسلين؟ لماذا قلنا بأن آدم نبي وبينما نوح رسول ولم نقل نحن بل هو المنصوص؟ ما الفرق؟ كيف؟ أيوة طيب هذا تفريق. في تفريق ثاني؟ كيف؟ أوضح. قال كل رسول النبي وليس كل نبي رسول. ها؟ أيوة. أها. أيوة. نعم. ويؤمر. طيب الآن ذكر الإخوة مجموعة من الفروقات وكلها في النهاية ترجع إلى ضابطين. الضابط المشهور الذي ذكره بعضهم وهو الذي عليه الجمهور أن النبي من يوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ، لا تكتبوا هذا قول الجمهور. والرسول من يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ. إذن كلاهما يشتركان في ماذا؟ في الوحي، لكن هذا يفارق في كونه مأمورا بالتبليغ وذلك غير مأمور به. هذا التفريق عليه الجمهور، لكن التفريق الذي عليه التحقيق هو ما ذكره بعض الإخوة أن النبي لا يأتي إلى قوم مخالفين، لا يأتي بشريعة جديدة إلى قوم مخالفين، وإنما يأتي بشريعة من قبله. وأما الرسول فهو أي رسول فهو من يأتي بشريعة جديدة إلى قوم يخالفون. واضح؟ وكلاهما يشتركان في الوحي وكلاهما يشتركان في التبليغ. يعني النبي يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ، والرسول يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ، لكن النبي لا يأتي بشريعة جديدة بينما الرسول يأتي بشريعة جديدة. ما الدليل على هذا التفريق؟ أولا الدليل على أن كل من النبي والرسول يؤمر بالتبليغ في آية صريحة سورة الحج آية الغرانيق ذكرناها في السيرة. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في منيته. وما أرسلنا يعني برسالة وأمرنا بأن يوصلها، لأن المرسل هو من يوصل الرسالة إلى غيره. فإذا أول الآية يدل على أن الرسول والنبي كل منهما يؤمر بالتبليغ ويوحى إليه برسالة يؤمر بإرسالها. كذلك إلا إذا تمنى، على قول بعض أهل التفسير إذا تمنى يعني إذا تلا، وإذا تلا تشمل النبي والرسول، فهذا يدل على ماذا؟ على أن كل من النبي والرسول يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ. لكن الفرق بينهما أن النبي لا يأتي بشريعة جديدة بينما الرسول من يأتي بشريعة جديدة. لذلك لو تأملنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، ما قال ورثة الرسل. لماذا؟ هذا تعبير دقيق جدا، لأن العلماء لا يأتون بشريعة جديدة وإنما هم يبلغون رسالات أنبيائهم. فلذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء بالأنبياء ولم يشبههم بالمرسلين، لأن المرسلين يأتون بشريعة جديدة إلى قوم يخالفونهم. ومن هنا قال أكثر أهل العلم بأن يوسف عليه السلام هل هو نبي أو رسول؟ نبي، جاء بشريعة يعقوب عليه السلام. واضح؟ فإذا هذا وجه الفرق بين الرسول والنبي. لذلك آدم عليه السلام أول أنبياء الله، يقول لقومه للقوم في الموقف اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسل الله. إذا آدم عليه السلام يذكر بأن نوح أول رسل الله. لماذا؟ لأن نوحا جاء بشريعة جديدة إلى قوم يخالفون من قبلهم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وهو في البخاري أنه قال كان بين آدم ونوح 10 قرون. كم يعني؟ 1000 سنة. على الراجح أن القرن 100 عام في المسألة خلاف. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، حتى أحدث قوم نوح الشرك، أتوا بأقوام صالحين ثم صنعوا لهم تماثيل، ثم لما رفع العلم عبدون من دون الله، فلذلك جاء نوح إليهم فكان رسولا بشريعة جديدة تخالف ما هم عليه. طيب نتابع الحديث، قال: ولكن ائت نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحا فيقولون نفس الكلام: اشفع لنا عند ربك. فيقول: لست هنالك، نفس الشأن، لست لذلك المقام العظيم. قال: ويذكر خطيئته التي أصاب. ما هي خطيئة نوح؟ السلام. خطيئة نوح، تفضل. خطيئة نوح. طيب الصحيح ما ذكره الإخوة هنا أن خطيئة نوح هي أنه شفع لابنه وهو كافر، لذلك الله عز وجل صوبه وبين له ذلك، فقال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. واضح؟ فهذا فيه دليل على أن هذه الخطيئة. أما ما ذكره بعض الشراح، شراح هذا الحديث، من أن خطيئة نوح هي الدعاء على قومه، فهذا غير صحيح. لماذا؟ اسمحوا لي مسكوم شوي بس. الآن بعض الشراح، الحديث في الصحيحين وحديث مشهور، يقولون خطيئة نوح أنه دعا على قومه، وبعضهم يقول لا، خطيئة نوح أنه شفع لابنه. وقلنا بأن الراجح أن خطيئته شفعته لابنه بنص القرآن. لماذا القول الأول مرجوح؟ لو كان خطأ ما استجاب الله عز وجل له، فاستجاب له ونجاه وقومه ثم أغرقنا الآخرين كلهم. واضح؟ فإذا دعاه على قومه ليس خطأ، بل يجوز للنبي ويجوز للداعي عموما أن يدعو على أدائه، وإن كان النظر إلى المصلحة أولى. فكانت المصلحة في زمن نوح الدعاء عليهم، لذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا قصة الطائف أن المصلحة لم تكن في الدعاء عليهم بأن يطبق الله عز وجل عليهم الأخشبين، لذلك ترك هذا الدعاء أو ترك هذا السؤال للملك، وقال: لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. إذن الأصل جواز الدعاء على الكافرين، لكن ذلك متوقف حسب المصلحة والمفسدة. ثم قال: ولكن يذكر خطيئته التي أصاب، ويقول نوح عليه السلام: ولكن ائتوا إبراهيم. قال: فيأتون إبراهيم خليل الرحمن فيقول: لست هناكم، نفس الشيء، يعني لست لذلكم الموقف. ويذكر خطاياه التي أصاب. ما هي خطايا إبراهيم عليه السلام؟ كيف؟ خطايا، قال جمع. ثلاث كذبات. هذا حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن إبراهيم كذب 3 كذبات، ويجوز بالتسكين 2 أو 2 في ذات الله. في ذات الله يعني في سبيل الله وفي نصرة دين الله. الأول: إني سقيم. والثاني: بل فعله كبيرهم هذا. والثالثة التي هي لمصلحة عامة، وهي الحفاظ على زوجه، يعني زوجته، حينما قال إنها أخته وأراد أخته في الإسلام. طيب، هل هذه الخطايا أو هذه الكذبات أو الكذبات، هل هذه صريحة في الكذب أم يمكن أن توجه توجيهات أخرى؟ يمكن أن يقال بأنها تورية، لأنه قال إني سقيم، وفعلا سقيم يعني مما يفعله قومه من الشرك، وهذا سقم معنوي عظيم، أعظم من السقم الحسي. وكذلك قال: بل فعله كبيرهم، أراد إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم، يعني أنه ور تورية، يعني إذا كان هم ينطقون فهو الذي فعله، إذا ما كان ينطقون ولا يفعلون ولا يتحركون فإذا لم يفعل. وأما الثالث أنه قال لزوجته هي أخته، أراد أنها أخته في الإسلام، فإذا هذه توريات. وقلنا بأن الأصل في التورية، الأصل في التورية الجواز عند الحاجة، مش مطلقا، لان الانسان لو كل حديثه كان تورية معناه اصبح كذاب. جيتك وكون جاء الشارع هنا فعلت، ايو فعلت وكون ما فعل، فاذا التورية بغير حاجة لا تجوز لانها من جنس الكذب، لان السائل يريد شيئا وانت تعطيه شيء يحتمل. لا ما زال. اما اذا كان لحاجة فيجوز، تجوز التورية مطلقا. اما اذا كانت لضرورة فيجوز الحلف على التورية. واضح؟ اذا كان لضرورة ملحة يجوز الحلف على التورية، تحلف عليها. اما الكذب الصريح فلا يجوز الا في الحالات الثلاثة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الحرب وفي الاصلاح وما يقول الرجل لزوجته من امور القلبية، وحالة الضرورة. فالقاعدة العامة ان الضرورات تباح المحظورات كما قال الامام السعدي، وليس واجب بلا اقتدار، ليس واجب بلا قدرة، ولا محرم مع اضطرار. يعني المحرمات ترتفع بالضرورة كما ان الواجبات تسقط به بالعجز. واضح؟ فاذا الكذب الاصل فيه عدم الجواز الا في الحالات الثلاث او حالة رابعة وهي عند الضرورة. فلذلك كلام ابراهيم عليه السلام قد يكون تورية، وهو ظاهر انه تورية مش كذب صريح، تورية، مثل ما كان ابو بكر رضي الله عنه يقول، وهذا سنذكره في الدرس القادم في السيرة، اذا مر في الهجرة في الطريق كلما سأله قوم من هذا، على النبي صلى الله عليه وسلم يقول هاد يهديني. فهم ماذا يفهمون؟ دليل يهديني الطريق، وهو يقصد يهديه الصراط المستقيم والنهج القويم، وهذا سيأتينا انه في صحيح البخاري. اذا الاصل في التورية عدم الجواز الا لحاجة، فان كانت ثم الضرورة يجوز الحلف لها، واما الكذب فلا يجوز الا في اربع حالات. كلام ابراهيم يحمل على التورية، وان حملنا على الكذب فهو كذب لضرورة. واضح؟ وهذا ظاهر في اثناء سياقات القصص. هذا بالنسبة لابراهيم عليه السلام. قال ويذكر خطاياه التي اصاب، ويقول ولكن ائتوا موسى عبدا اتاه التوراة وكلمه تكليما. ايضا يعني كل نبي يبدأ يعني يخرج من هذا الموقف تورعا وتعظيما لله سبحانه وتعالى، ويكل الامر الى غيره. وهذا طبعا كان هدي الانبياء كما انه كان هدي العلماء في السابق. فقد ذكر بعض ائمة السلف انه ادرك مجموعة من الصحابة كانوا يتدافعون الفتوى حتى ترجع الى اولهم. يعني يكون جالسين في المجلس يسأل هذا يقول اسأل الثاني اعلم مني، يسأل الثاني اسأل الثالث اسأل الرابع حتى ترجع الى الاول. نفس الطريقة، هذا كله من باب الورع في المقامات العظيمة، وهذا المقام يوم الموقف هو من المقامات العظيمة جدا. كذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم في مقامات اخرى عظيمة، وهي التوقيع على رب العالمين، والفتوى كما هو معلوم توقيع عن الله سبحانه وتعالى وبيان لحكمه جل وعلا، لذلك كانوا يتدافعون الفتوى. واضح؟ فاذا هذا الموقف استفاد منه الصحابة في ذاك الموقف. فهنا ايضا يقول ائتوا موسى عبدا اتاه الله التوراة وكلمه تكليما. ايضا يذهبون الى موسى، طبعا اتاه التوراة، وايضا ابراهيم عليه السلام اتاه الله عز وجل الصحف. قال فيأتون موسى فيقول لست هناكم، يعني ايضا لست لذلك الموقف، ويذكر لهم خطيئته التي اصاب، ولكن ائتوا عيسى. ما هي خطيئة موسى؟ قتل النفس في قصة فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، فاذا هذه هي خطيئته. قال فيأتون عيسى، طبعا موسى ايضا عليه السلام يزكي عيسى ويقول ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فيبين فضل عيسى عليه السلام. فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ايضا لست لذلك الموقف، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فماذا عند عيسى عليه السلام؟ في عنده شيء يختلف عن الباقين، ما هو؟ انه ما ذكر خطيئته، او ما ذكر له خطيئة، وهذا جاء مصرح في بعض الروايات ولم يذكر خطيئة. واضح؟ وهذا طبعا من فضله عليه السلام. قال ولكن ائت محمدا عبدا غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر فيأتوني, يقول النبي صلى الله عليه وسلم, فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي, فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني, فيدعني يعني يتركني ساجدا ما شاء الله عز وجل أن يتركه. قال ثم يقال لي ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال فأحمد ربي بمحامد علمنيها, وجاء في رواية فأحمد ربي بمحامد ألهمنيها أو بمحامد لا أحسنها الآن, وجاء في رواية فأثني على الله عز وجل بما لا أحسنه الآن. وهذا ذكرناه في القسم حينما تكلمنا عن الأسماء الحسنى وقلنا بأنها أقسام, قسم ذكره الله عز وجل في كتابه, وقسم اختص الله عز وجل أو علمه أحدا من خلقه, وقسم استأثر الله عز وجل به في علم الغيب عنده كما في حديث الكرب, اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذه المحامد التي ألهمها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف هي من المحامد التي استأثر الله عز وجل بها أحدا من خلقه, فلذلك قال فيلهمني من المحامد شيئا لا أحسنه الآن. فيقال سل تعطى واشفع تشفع فأشفع فيحد لي حدا, يحد لي حدا. ما معنى يحد لي حدا؟ يعني يعين لي حد معين لمن أشفع فيه, واضح؟ قال فأدخلهم الجنة, يعني من هذا الحد الذي يحده الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا, أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي ذلك العدد, فيرجع مرة أخرى فيقع ساجدا. قال فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي ثم أشفع فيحد لي حدا, نفس الشيء. قال فأدخلهم الجنة. ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا, واضح؟ مرة أخرى يعين له. قال فأدخلهم الجنة. ثم أرجع فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. من الذي حبسه القرآن؟ من ذكر الله عز وجل أنهم خالدون فيها وهم الكفار والمشركون. إذن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج كل موحد ولم يبق إلا من حبسه نص القرآن وحكم الرحيم الرحمن. قال فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة, يعني قطعة أو حبة قمح. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة, واضح؟ فهذا الحديث العظيم الطويل فيه وقفات كثيرة جدا, فنحتاج الآن إلى وقفات مع فوائد الحديث. أول فائدة ذكرناها أن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة, ينقص هذا القدر وتقل هذه المدة بحسب الإيمان حتى تكون لأهل الإيمان كما بين الظهر إلى العصر كما في حديث الحاكم الذي ذكرناه بإسناد صحيح. الفائدة الثانية, هل الأنبياء يخطئون؟ هذه الفائدة يعنون لها أهل العلم المختصون بمسائل الاعتقاد بمسألة عصمة الأنبياء. هل عصمة الأنبياء مطلقة في جميع تصرفاتهم أم أنها عصمة في التوحيد أم أنها عصمة عن الكبائر دون الصغائر أم أنها عصمة عن الكبائر والصغائر دون الأعمال اليسيرة التي هي خلاف الأولى أم ماذا؟ يذكر أهل العلم في ذلك أقوالا كثيرة, ومناقشات طويلة جدا، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عنده كتاب النبوات الآن مطبوع في مجلدين، يحقق المسألة فيقول: الأدلة من الكتاب والسنة متظاهرة ومتكاثرة على وجود الخطأ عند الأنبياء، لكن هذا الخطأ لا يتجاوز الصغائر. أما الخطأ في الكبائر فهم معصومون عنه، وأما الخطأ فيما يبلغونه عن الله عز وجل فهم معصومون عنه، لأنهم إنما ينطقون عن وحي الله سبحانه وتعالى. وأما الخطأ في التوحيد فهذا قطعا لا نزاع في أنه لا يقع منهم، لأنهم هم أئمة التوحيد الذين يدعون إلى إخلاصه للعزيز الحميد. هذا بالنسبة لي هذه المسألة. الأدلة طبعا كثيرة، فعصى آدم ربه فغوى، أو عصى آدم ربه فغوى، كذلك فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان، كذلك نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يعني هذا السؤال عمل غير صالح، كذلك من داود كذلك في بيان ابتلاء الله عز وجل لداود حينما قال فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه فخر راكعا وأناب، فهذا فيه أنه وقع في نوع تفريط. قال أئمة التفسير لأنه لم يسمع من الخصم الآخر، حينما جاء الخصمان ذكر الأول قصته فقضى له قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ما سمع إلى الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال إذا قضيت بين اثنين فلا تقضي لهما حتى تسمع للآخر، فإن ذلك إيش آخر الحديث، فإن ذلك أولى أو أحق أن تقضي بحق، فإن ذلك يعني سبب في أن تقضي بحق. كذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في قصة عبسة أنه انشغل عن ابن أم مكتوم، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات التي فيها تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم وتنبيه له: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو ابن أم مكتوم أعمى يسأله بعض المسائل والنبي صلى الله عليه وسلم مقبل على صناديد الكفر يريد أن يتألفهم، يرى أن مصلحة هؤلاء أعظم من مصلحة هذا، فالله عز وجل بيّن له هذا الحكم، كذلك يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى غير ذلك من الآيات. إذن كل هذه الأحداث ليس فيها شيء من القدح في الأنبياء، وإنما هذا فيه بيان بشريتهم وأن الله عز وجل أراد أن يكملوا جميع المقامات، لأن السائر الله عز وجل له مقامات كثيرة يتدرج فيها، بينها العلامة ابن القيم في كتاب عظيم وهو من أفضل الكتب من حيث الأسماء، وهذا الكتاب يعني من الكتب التي هي كرأي شخصي معجب جدا باسمه، وهو مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني هذا الكتاب اسمه يدل على عظمه. مدارج السالكين يعني مراتب وطرق ومنازل السالكين إلى الله عز وجل بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، آية واحدة في كلمتين، إياك نعبد هي العبودية لله سبحانه، إياك نستعين هو التوكل، العبادة والتوكل ركنان جمع الله عز وجل بينهما في آيات كثيرة، فاعبده وتوكل عليه، فاتقوا وأنيبوا، التقوى هي العبادة والإنابة هي التوكل، أو إلى غير ذلك من الآيات. إذن العبادة والاستعانة لا ينفك عنهما أي مؤمن، مفطور على العبادة ومفطور على الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فقلنا بأن الأنبياء وقوع هذه الأخطاء منهم أراده الله عز وجل حتى يحققوا جميع مراتب الولاية وجميع مدارج السالكين، فمن مدارج السالكين درجة وهي من غاية من وقوع الأنبياء في هذه الأخطاء، في درجة أراد الله عز وجل أن يحصلها الأنبياء فتكون يكون قد جمع بين درجات الولاية كلها. ما هي الدرجة؟ الاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع والخضوع وغير ذلك، مراتب كثيرة جدا يحدثها هذا الخطأ، خاصة إذا كان هذا الخطأ ممن يعظم من أخطأ في حقه، صح ولا لا؟ إذا كان ما تعظم الله عز وجل أخطأت ما يؤثر فيك، لكن إن كنت مؤمنا وأخطأت فإن هذا الخطأ سيؤدي إلى كثير من المصالح، منها الاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. لذلك يقول بعض الأئمة رب معصية جرت ذلا وانكسارا خير من طاعة جرت غرورا واستكبارا. صح ولا لا؟ رب معصية جرت ذلا وانكسارا إلى الله عز وجل وتحقيقا لكثير من درجات الولاية أفضل من طاعة قد تجر إلى درجات أو دركات من الغواية. صح ولا لا؟ طاعة تدخلها عجب ولية ويدخلها استكبار على الغير وتفاخر وتكاثر وغير ذلك. إذا أراد الله عز وجل من أنبيائه أولا أن يحقق لهم بشريتهم وأن يظهر للناس أنهم بشر، ثانيا حتى يحققوا جميع مراتب الولاية، فإن الله عز وجل يحب التوبة إليه ويحب الاستغفار ويحب الرجعة كما أنه يحب الطاعة، وهذا كله من الطاعات. هذه الوقفة أيضا على هامش هذا الحديث. أيضا نستفيد من هذا الحديث تواضع الأنبياء وتعظيمهم لله سبحانه وتعالى، فإنهم جميعا لم يجرؤوا على ذلك الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وفيه كذلك تعظيم بعضهم لبعض ومعرفة بعضهم لحق بعض، وهذا من تمام أخوة الأنبياء، فإنهم ربطتهم هذه العلائق الوشيجة بل وهذه يعني الرابطة الوثيقة، فكلهم مرسل من الله عز وجل، فلذلك كانت أخوتهم أعظم من جميع الأخوات. أين نجد ذلك في الأحاديث؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء أبناء علاب، دينهم واحد، في رواية دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فإذا هم إخوة، إخوة لدين واحد وإن كانت أمهاتهم شتى يعني شرائعهم شتى، والحديث في صحيح مسلم. إذا هذا يعني يدفعنا إلى بيان حق من حقوق الأخوة، وهو أن تعرف لأخيك قدره وأن تعرف له حقه وأن لا تبخسه فضله. فهنا الأنبياء جميعا كل منهم عرف فضل أخيه وحقه فبين مناقبه. كذلك نستفيد من هذا الحديث أن الشفاعة لله جميعا. من أين هذه الفائدة؟ يعني الشفاعة لله عز وجل وحده، ها؟ عندنا من موضعين، الموضع الأول من خوف الأنبياء وتدافعهم لهذه الشفاعة لأنها لله عز وجل وليست لهم، الثاني من تحديد، صح؟ تحديد الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم يحدد له مجموعة، يعني ليست شفاعة مطلقة، وإنما كما قال الله عز وجل إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا لا بد في الشفاعة من شرطين، الشرط الأول في الإذن للشافع أن يشفع وهو النبي صلى الله عليه وسلم أذن له يشفع، الشرط الثاني الرضا عن المشفوع، لذلك لم يجعله يشفع لأي أحد وإنما قال فحد لي حدا، يعني مجموعة معينة، اشفع في من مات وهو يصلي مثلا، اشفع في من مات لا يشرك بالله شيئا، اشفع في كذا. إذا الله عز وجل قيد الشفاعة بقيدين وبين لها شرطين، الشرط الأول الإذن في الشافع سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو سيأتينا أن الشفاعة أيضا يشترك في بعضها صالحو البشر بل يشترك في بعضها الملائكة. الشرط الثاني الرضا عن المشفوع، الشرطان ما هما؟ الإذن في الشافع أن يشفع بعد ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بعدين شفع، الثاني الرضا عن المشفوع، لا يمكن أن تشفع لأحد إلا إذا رضي الله عز وجل الشفاعة له، لذلك لم يرضى الشفاعة عن المشركين فقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فلذلك لا تنفع ولا يرضى بها. كذلك نستفيد من لفظة المحامد ما ذكرنا من أن أسماء الله عز وجل حسنى وأنها لا تحصر بعدد، وهذا بيناه مفصلا في الكلام عن الأسماء الحسنى. ونستفيد كذلك فائدة جليلة في آخر الحديث، وهي أن كلمة التوحيد لا تكفي بلا إيمان. ما الدليل في هذا الحديث؟ آخر شيء قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فإذا مجرد الكلمة بدون وجود إيمان في القلب لا تصلح، لذلك قالها المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار. إذا الكلمة لا تكون فقط باللسان بل تكون مرتبطة أيضا بالقلب، فيكون هناك رابط بين ما في القلب من الإيمان والإقرار والتصديق والإيقان وبين ما خرج من اللسان من الكلمة. إذا كلمة التوحيد لا تكفي إلا إذا كانت على قاعدة الإيمان، أما مجرد ألفاظ تطلق مع التكذيب والشك والريب في جناب الله عز وجل فهذا كله لا ينفع صاحبه في الدار الآخرة. هذا ونقف عند هذا الحديث لنذكر بإذن الله في المجلس القادم الأحاديث الدالة على صفة اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ويفقهنا في الدين. جزاكم الله خير. استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فنواصل وإياكم هذه المجالس مع صحيح الإمام البخاري وكتاب التوحيد من الصحيح، وقد وقفنا في المجلس السابق عند الباب 19 وهو باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، وذكرنا الحديث الأول في هذا الباب وهو برقم 39 وهو حديث الشفاعة الطويل، حديث الشفاعة الطويل الذي فيه أن الناس يحشرون إلى الله سبحانه وتعالى ثم يستشفعون إلى الأنبياء، فيذهبون إلى آدم عليه السلام وهو أول الأنبياء، ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام وهو أول الرسل. وبينا الفرق بين الأنبياء والمرسلين، فقلنا ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ نفس الشريعة. إذن لماذا آدم عليه السلام نبي وليس برسول؟ لأنه لم يأتي بشريعة جديدة ولم يبعث إلى قوم يخالفونه. أما نوح عليه السلام فهو أول رسل الله إلى الأرض كما قال ذلك آدم في هذا الحديث في الصحيحين. فبشهادة الأنبياء أن أول رسل الله في الأرض هو نوح عليه السلام. لماذا؟ لأنه جاء بشريعة جديدة، وهذا هو التفريق الصحيح. أما الفرق المشهور بين الناس أن النبي يوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ، والرسول يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ، هذا التفريق غير دقيق بل غير صحيح. فقد جاءت الآيات والنصوص الشرعية في بيان أن كل من النبي والرسول موحى إليه ومأمور بالتبليغ. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إذن الرسول والنبي كلاهما قد أوحى الله عز وجل إليهما وأمرهما بالتبليغ، لكن الفرق بينهما كما قلنا النبي أتى بشريعة من قبله، وأما الرسول فقد أتى بشريعة جديدة إلى قوم يخالفونه. لذلك كان تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله العلماء ورثة الأنبياء، وقلنا هذا من التعابير النبوية الدقيقة، العلماء ورثة الأنبياء، ولم يقل ورثة الرسل، لأن العلماء لا يأتون بشريعة جديدة وإنما هم مصدقون ومبلغون لشريعة أنبيائهم. فهنا انتهينا من الحديث الأول في هذا الباب. والحديث الثاني هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يدي، وقال وكان عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. هذا الحديث العظيم فيه الكلام عن الله جل في علاه ببيان هذه الأوصاف العظيمة التي يتصف بها سبحانه وتعالى. فأول هذه الأوصاف أنه قال يد الله ملأى، وهذه العبارة هي مراد الإمام البخاري من هذا الحديث. تبويب الإمام البخاري هو باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، فأراد أن يثبت أن لله سبحانه وتعالى يدين كما يليق بعظمته، لا يخاض في ذلك بالكيفية، ولا يقال كيف ولا يقال تشبه كذا، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو لا يحيطون به علما، فلا يستطيع أحد أن يحيط بحقيقة صفات الله سبحانه وتعالى وإن كان يعلم معانيها. فهنا يصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن يديه ملأى، يعني أنها لا تنقص ولا يغيضها شيء، يعني لا ينقصها شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى ردا على أهل البهت والإفك اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالله سبحانه وتعالى ينفق كيف يشاء لا مانع لما أعطى، لذلك قال لا يغيضها نفقة، يغيض يعني ينقص، كما في قوله وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وغيض الماء يعني نقص الماء. في قصة نوح، قصة نوح عليه السلام، أنه يعني بعد أن حملته الأمواج على الفلك، حملت الأمواج الفلك غيض الماء وذهب، ثم استقر هو وقومه ومن آمن معه. فإذا لا يغيضها نفقة يعني لا ينقصها نفقة، مهما أنفق سبحانه وتعالى فإنه لا ينقص ما في يمينه شيء. سحاء، سحاء يعني دائمة الصب، حينما يقال سحاء الماء يسح سحاء يعني دائم الصب وكثير الصب، مثل فجاج نفس الشيء. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، يعني سائلا شديد أو دائم الصب. وهنا كذلك سحاء يعني دائمة الصب، الليل والنهار ظرفان، يعني يراد أن الله عز وجل عطاؤه لا ينفذ ونعمه لا تنقطع، فهي دائمة دوام الليل والنهار، بل أكثر من ذلك سبحانه وتعالى. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يدي. أرأيتم، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، وطبعا مثل هذا الخطاب ومثل هذا الخبر العظيم لا يمكن للعقول أن تدركه ولا أن تتصور كنها. أرأيتم ما خلق، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، يعني كل ما خلقه وكل ما أنعم الله عز وجل به على خلقه منذ خلقه للسماوات والأرض لم يغض ما في يده، يعني لم ينقص ما في يده. وذكرنا فيما سبق الحديث العظيم، حديث مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه، وهو من الأحاديث القدسية الجليلة. أحاديث القدسية طبعا أكثرها فيها ضعف للأسف، أكثر الأحاديث المنتشرة عند الناس قال الله يا داود قال الله يا كذا، هذه كلها أو أكثرها لا تثبت. وينبغي للمؤمن الحق أن يتثبت في الأخبار عن ربه سبحانه وتعالى. قال الله، أين قال الله؟ صح لنا، إما أن يكون في القرآن أو أن يكون في الخبر الصحيح الصادق المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأخبار القدسية الصحيحة العظيمة حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى قال يا عبادي، طبعا نداءات متتالية وبأساليب رائقة من الله سبحانه وتعالى، يتودد إلى عباده يفيض عليه من النعم، وإن جاروا وظلموا وإن عصوا واستكبروا. فالله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني الآن نتأمل جميعا في هذا الحديث، رأيتم لو أن أولكم، أول واحد يعني أول الخلق، طبعا من هو؟ خطأ، أول الخلق آدم؟ لا طبعا، أول الخلق طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب مقادير الخلائق وكان عرشه على الماء، فمعناها أيهما أسبق القلم أم العرش أم الماء؟ إذن هذه الأمور تحتاج إلى نظر، والذي رجحه كثير من أئمة الدين أن الأول المطلق لا يعلم إلا الله. أما حديث أول ما خلق الله القلم، المقصود بأول يعني عندما خلق، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني عندما خلق الله القلم قال له اكتب مقادير الخلائق. إذن أول المخلوقات قد يعني لا تكون نصوص صريحة فيه، بعضهم قال القلم وبعضهم قال العرش، واضح، وكان عرشه على الماء طبعا، قد يقال الماء. فلذلك الخلاف في هذا الأمر لا يفيد كثيرا. المهم أن الله عز وجل يقول لو أن أولكم من الإنس والجن. هل الأوائل من المخلوقين هم الإنس أم الجن؟ ما الدليل؟ أها. لا، بين الإنس والجن فقط. الملائكة طبعا قبل، أيهما أسبق؟ أيهما أسبق، الجن ولا الإنس؟ الصحيح أنهم الجن. وقد ورد في ذلك أثر صحيح عند ابن جرير، أثر صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن الملائكة لما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال ابن عباس قالوا ذلك لما رأوا إفساد الجن لما أنزلهم الله سبحانه وتعالى الأرض. فإذا هذا دليل على أن الجن سبقت الإنس ونزلت إلى الأرض فأفسدوا وسفكوا الدماء. لذلك كان استفسار الملائكة هل ستخلق مثل أولئك الذين أفسدوا في الأرض، وهذا الأثر الأصل فيه القبول وأنه في حكم المرفوع. فهنا الله عز وجل في هذا الحديث القدسي يقول لو أن أولكم وآخركم من أول الخلائق من الجن، من أول الخلائق من أول الثقلين الجن، من أول جني إلى آخر من يموت من الخلق اجتمعوا على صعيد واحد مكان واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، يعني ليس فقط أعطيت كل واحد رزقه، لا مسألته. ولك أن تتصور الواحد الآن منا إذا قيل له سل ماذا سيسأل؟ الواحد فقط يسأل الدنيا وما فيها. فإذا كل واحد الدنيا وما فيها، عندنا الخلق منذ أن خلقه الله إلى الآن لا يعلم هذه السنوات إلا الله. طبعا بعض الإحصائيات أو بعض المخيط وهو الإبرة إذا أدخلت البحر. طيب في هذا الحديث يقول أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني حديث صحيح مسلم فيه إثبات نقص يسير، صحيح ولا لا؟ يسير بمقدار القطرة أو الذرات من الماء التي تلتصق بالإبرة، الإبرة إذا أدخلت البحر وأخرجت ذرات يسيرة تلتصق بها، هذه الذرات اليسيرة هي مقدار ما يعطي الله سبحانه وتعالى خلقه سؤلهم منذ خلقهم إلى أن يفنيهم، فإذا في نقص يسير. أما هنا قال فإنه لم يغض ما في يدي أبدا، فكيف الجمع بينهما؟ أها. أها. لا ينقص. أها. كناية عن قلة، يعني هذا الذي ينقص فقط، يعني ينقص. وهنا قال لم يغض ما في يدي، يعني ما نقص شيء مما في يدي. نعم، هذا جواب قد يكون جواب فيه لا بأس به. قال أن في حديث أبي ذر لو أن أولكم وآخركم، وهذا لم يحصل، صحيح ولا لا؟ يعني على فرض حصول هذا فإنما سينقص إنما هو بمقدار هذا المخيط إذا أدخل البحر. هذا جواب يعني جيد ولا بأس به، بل قد يكون مقبولا. وهناك جواب آخر أن يقال أن هذا باعتبار أصل النقص، أما باعتبار ما في ملك الله سبحانه وتعالى فإنه يخلق ما يشاء، بعد أن يعطيهم ما يسألون فإنه يخلق مثل ذلك ما يشاء فلا ينقص ما في يده شيء. واضح؟ هذا باعتبار أن مسائلهم كلها هي بنسبة هذه الذرات إلى ذلك المخيط إذا دخل البحر، أما باعتبار ما في يد الله فإنه يخلق ما يشاء، ممكن أن يعطيهم ما سألوا ثم يخلق ذلك فلا ينقص مما في يده شيء. واضح؟ طيب. ثم قال وكان عرش، قال وكان عرشه على الماء. طبعا هنا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ملك الله سبحانه وتعالى ويتكلم عن عظمته ويتكلم عن قدرته، ثم أورد إرادا. وهو قد يتساءل البعض إذا كان أمر القلم أن يكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، طيب قبل أن يخلق السماوات والأرض أين كان عرشه؟ قد يرد سؤال فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرد هذا السؤال أجاب عليه وقال: وكان عرشه على الماء. وسيأتينا تفصيل كامل عن العرش وما يتعلق به من نصوص شرعية وأحكام علمية بعد أبواب قليلة. ثم قال: وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. الميزان يعني القسط الذي يقسم به أرزاق العباد، فإن جميع هذه الأرزاق التي نراها يعطي أقواما ويمنع آخرين، يزيد أقواما وينقص آخرين، هذا كله بالقسط، كله قائم على العدل. كما قلنا أن جميع المخلوقات تتقلب في مشيئة الله سبحانه وتعالى بين فضله وعدله، بين فضله إن أنعم عليهم وهداهم ووفقهم، وبين عدله إذا أضلهم وأغواهم ومنعهم، كما قال الإمام الطحاوي، وهذه من العبارات الذهبية في عقيدة الطحاوي رحمه الله. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، كل الخلائق من الإنس والجن وغيرها. ثم عندنا مسألة هنا قبل أن ننتقل من الحديث، وهي قوله: وبيده الأخرى. أهل السنة والجماعة من الأئمة الأربعة وغيرهم كلهم يثبتون هذه الأخبار كما جاءت في النصوص الشرعية، جاءت في القرآن وجاءت في السنة في أحاديث كثيرة سنذكرها بعد قليل. وفيها أن الله عز وجل يوصف بأن له يدين تليقان بجلاله دون خوض في الكيفية ودون تشبيه لها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وكذلك كما في هذا الحديث: بيده يد الله منأى، بيده الأخرى الميزان، وجاء سيأتينا حديث أن بيده السماوات وبالأخرى الأراضين. فإذا كل هذه النصوص تحمل على ظاهرها ولا يخوض فيها الإنسان بتأويل، كما هو دعب بعض الطوائف يقولون بيدي يعني بقدرتي، وطبعا هذا تأويل وتحريف للنص عن ظاهره، لأن جميع المخلوقات خلقها الله عز وجل بقدرته أولا، صح ولا لا؟ فليست لآدم مزية، ومعلوم أن أهل الشفاعة أهل الموقف يأتون إلى آدم فيقولون: أنت خلقك الله بيديه. فإذا هذه المزية التي ذكرها أهل الموقف لآدم، فقولهم بيدي يعني بقدرتي هذا من التأويل غير الصحيح، بل من التحريف لنصوص الكتاب والسنة. ثانيا، أن القدرة لا تثنى، الله عز وجل قال بيدي، فلو كانت بقدرتي ما كان قال بيدي يعني بقدرتي، والله عز وجل ليست له قدرة أو قدرتان، بل هي قدرة عظيمة لا تعد بعدد ولا تحصر بحاصر. فلذلك تبقى هذه النصوص على ظاهرها ولا يخاض فيها بتأويلات ولا بتحريفات، فإن هذا ضرب من ضروب أهل الانحراف. ثم قال في حديث آخر، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، وفي زيادة: ثم يهزهن، يهز السماوات والأرض، ثم يقول: أنا الملك. وجاءت زيادة في صحيح مسلم قال: حتى نظرت، من الراوي؟ ابن عمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقبض السماوات بيمينه والأراضين ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. قال: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا منبره يتحرك من شدة ما النبي صلى الله عليه وسلم يهز ويبين عظمة الله عز وجل وملكه، قال: يتحرك من أسفله حتى خشيت أنه ساقط به. واضح؟ يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك في هذا ويبين أن الله عز وجل يملك السماوات والأرض ويقبضهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال: فخشيت أن يسقط به المنبر. وهذه نستفيد منها فائدة للخطباء، فائدة طبعا فقهية، وهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب. الأصل أن الخطبة تكون قوية، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. واضح؟ فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في الخطب. وهنا كذلك، وهو يعلم فعل هذا الفعل حتى اهتز به المنبر، فظن ابن عمر رضي الله عنه أنه ساقط به. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم أما الخطب الركيكة أو الهادية أو الفكاهية وغير ذلك كله ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتفكه في الخطب ويأتي بأشياء مضحكة وغير ذلك، هذا ليس من هدي في الخطب. ممكن تأتي بأشياء في درس في مكان معين، أما المنبر فلم يصنع لهذا. ثم قال المهم: فنظرت إلى المنبر يتحرك من أسفله حتى إني لأقول في نفسي لعله ساقط به صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نستفيد منه أيضا إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وهذا يصدقه القرآن: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نحتاج هنا إلى وقفة، هل تثبت الشمال لله سبحانه وتعالى أو لا؟ أيوة، عندنا حديث كلتا يديه يمين، واضح؟ هذا الحديث طبعا صحيح وسيأتينا تخريجه، وكلتا يديه يمين، إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعني وما ولاهم الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث في صحيح مسلم. هل يقال بأن كلتا يديه سبحانه وتعالى يمين، أو يقال بأنه يقبض السماوات بيمينه والأراضين بشماله؟ الرواية التي ذكرناها ماذا فيها؟ يده الأخرى فيها ذكر الشمال؟ لا، لكن عندنا رواية في صحيح مسلم نفس الرواية أن الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات بيمينه والأراضين بشماله، واضح؟ فلذلك ذهب طائفة من أئمة السلف من أئمة القرون الثلاثة، منهم الإمام عثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم، إلى إثبات الشمال، فقال أن الله عز وجل تثبت له اليمين كما جاء في القرآن: والأرض جميعا والسماوات مطويات بيمينه. فجاء إثبات اليمين في القرآن، وجاء إثبات الشمال في السنة والحديث في صحيح مسلم. طيب ماذا يفعل بقوله وكلتا يديه يمين؟ ماذا يفعل به هو وغيره؟ طبعا طائفة من أهل العلم قالوا كلتا يديه يمين يقصد بها كلتا يديه مباركة، وأصل اليمين مأخوذة من اليمن، واليمن البركة، كما جاء في الحديث الصحيح: إن من يمن المرأة تيسير صداقها ونكاحها. شو يعني من يمن المرأة؟ من بركة المرأة، واضح؟ فإذا اليمن هو البركة، فلذلك يقول الأئمة هنا أن الله عز وجل تثبت له ما ثبت في القرآن والسنة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين فتحمل على اليمن، يعني البركة وعدم النقص، لأنه إذا قيل الشمال قد يتوهم الخلق أنها شمال كشمال مخلوق فيها نقص، لأن الشمال دائما نقص. لذلك في حق المخلوق النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الشمال إلا للمستخبثات، فقال نهانا أن نستنجي باليمين، معناها الاستنجاء يكون بالشمال، كذلك قال الأئمة يدخل الخلاء بالشمال، وهكذا جعلت الشمال للمستقذرات وجعلت اليمين للطيبات. لكن خالف في ذلك إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وهو قول للإمام أحمد، فقالوا بل نبقى على الحديث وكلتا يديه يمين، حديث صحيح مسلم وكلتا يديه يمين. طيب ماذا تفعلون برواية مسلم الثانية وبشماله؟ قالوا رواية بشماله شاذة. شو يعني شاذة؟ يعني من تصرف الراوي. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما في الصحيحين أنه يقبض السماوات بيمينه وبالأخرى والأراضين بالأخرى، فأحد الرواة تصرف فقال بشماله، واضح؟ فلذلك قال إمام الأئمة بن خزيمة، وهو قول الإمام أحمد، بأن الله عز وجل لا يوصف بالشمال، بل يقال كلتا يديه يمين كما نطق به النص الشرعي، وهو الذي اختاره جماعة من المحققين، وهو الذي عليه الشيخ الألباني رحمه الله. إذن يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الحديث الذي بعده نفس الحديث، لكن من رواية أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض. والحديث الذي بعده أيضا من رواية عبد الله. قلنا إذا أطلق عبد الله من يراد به؟ ابن مسعود. سمعنا عبد الله معناه ابن مسعود. أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. ماذا يريد اليهودي؟ يريد أن يشكك أو يستهزئ أو أي شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. واضح؟ ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. جاء في رواية عبيد عن عبد الله قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. تعجبا من ماذا؟ لا، تصديقا له معروف، تصديقا له يعني ان السؤال هذا حق. تعجبا من ماذا؟ قال بعض الشراح تعجبا من علم اليهودي بهذه الحقيقة التي هي من اعلام الوحي فقط، يعني ما يمكن يعرفها الا من الوحي. فاذا تعجب من وجود بعض شعائر الدين باقية عند اليهود، وهذا دليل على ان اليهود بل والنصارى عندهم بقايا من الدين الصحيح. واضح؟ سواء في مجال الاعتقاد او في مجال العمل عندهم بقايا من الدين الصحيح، بل من باب الفائدة قبل العصر بربع ساعة جاء مجموعة من نصارى هولندا قساوسة عندي في البيت، فبدأ يتكلمهم فقالوا قصة نوح موجودة في القرآن. قصة نوح في كم صفحة؟ قصة نوح مع الفلك تقريبا صفحتين. فذكرت انها موجودة في القرآن فقالوا هذه موجودة بالنص في الانجيل عندهم. طبعا اناجيلهم كثيرة وبعضها محرف بعضها، فالمهم موجودة عندهم. فهذا يدل على ان بعض الحقائق الشرعية بل وبعض الاعتقادات الايمانية موجودة في كتب السابقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عجب لذلك وفرح لعلمه بذلك، ثم ضحك مصدقا له بهذا الخبر وقرأ الآية التي تبين عظمة الله عز وجل وأنه لا يقدر قدره أحد من خلقه. لذلك من يخوض في مثل هذه الأمور وينفيها ويقول لا يمكن أن يوصف الله بهذه الصفات، هذا في الحقيقة أقحم عقله فيما لا يدركه. الإنسان كما ذكرنا الأبيات في طرق المعرفة، طرق المعرفة ثلاثة، إما المعاينة أو المثيل أو الخبر، وليس عندك في حق الله سبحانه وتعالى إلا الخبر. أما إقحام العقول في الغيبيات فهذا إنما وفد إلينا من فلسفة اليونان، كما ذكرنا في أول درس من هذه الدروس كيف تسللت البدع والخرافات إلى الأمة، تسللت عبر منافذ كثيرة من أشهرها منافذ فلسفة اليونان عندما ترجمها المأمون ونشرها بين المسلمين. لذلك أنكر عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وبين أنه قد اقترف مع هذه الأمة جرما عظيما وظلما كبيرا، حيث أدخل مثل هذه العلوم وخلطها بعلوم الشرع، ثم أصبحت من العلوم المسلمة كثير من الأمور الفلسفية والأمور المنطقية أصبحت مسلمة يخوض كل إنسان بعقله في النصوص الشرعية. وهذا للأسف من الاختلاف الكثير الذي تنبأ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيضا هذه صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنة التقريرية بل والقولية. حينما قرأ الآية ماذا نفهم منها؟ وما قدر الله حق قدره، نفهم أن هذا حق وأن الله عز وجل أعظم مما تتصور. لأن اليهود يقول كيف يفعل هذا؟ السماوات في إصبع والأراضين في إصبع والخلائق في إصبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بالآية وما قدر الله حق قدره، يعني أن الله عز وجل قادر على ما هو أعظم من ذلك. ثم الحديث الذي بعده أيضا نفس الرواية عن عبد الله، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، نفس الرواية لكن بألفاظ أخرى، فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى، الثرى يعني التراب، ما بينهما وما تحت الثرى يعني ما تحت الثرى التراب، على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك أنا الملك. قال عبد الله فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. طبعا ذكرنا فوائد لغوية في الأصبع، قلنا كم لغة فيها من كان حاضر شوية، لأن هذا الحديث قد يتلكى فيه كثيرون. كيف يقرأ السماوات على كيف يقرأ على أصبع ولا أصبع ولا أصبع ولا شو؟ ها قلنا بأنها كلها صحيحة، أي كلمة تقولها صحيحة، لأنها تصح فيها عشر لغات تصح في الأصبع، ثلاثة في الألف وثلاثة في الباء، فتحة وضمة وكسرة في الألف، فتحة وضمة وكسرة في الباء، كم المجموع؟ تسعة. والعاشرة أسبوع، أسبوع طبعا هذه خارج عن النزاع. المهم أصبع تقرأ على أي وجه، فمثلا على وجه إيش؟ أصبع، أسبوع، أصبع، أي شيء. المهم ثلاث حركات في الألف وثلاث حركات في الباء، المجموع تسعة. مثل كلمة عندنا تقرأ على أو عندها 18 لغة، في كلمة في اللغة عندها 18 لغة، يمكن تنطق على 18 لغة. شو هي؟ كلمة اسم، اسم وأسم وأسم ووسم ووسم ووسم، واضح؟ وهكذا 18 لغة مجموعة في قول القائل سم سمة اسم سمات كذا سما سماع بتثليث الأوائل كلها، 6 × 3 = 18، واضح؟ ف18 لغة يمكن أن تقول للشخص ما سمك ما سمك ما سمك، أي شيء، واضح؟ أي شيء صحيح. ما اسمك ما اسمك ما اسمك، كلها صحيحة. طيب حديث إثبات اليدين في السنة الصحيحة، حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه، إلا المقسطين عند الله على منابر من نور. المقسطين من هم؟ العادلون. القسط هو العدل، والقسط هو الظلم، واضح؟ القسط بالكسر العدل، والقسط بالفتح الظلم، وعندنا آية في كلا المعنيين. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. كيف قاسطون كانوا لجهنم حطبا؟ القاسط معناها مأخوذ من القسط يعني الظالم، وأما المقسط فوالله يحب المقسطين، واضح؟ فإذا قسط وقسط. وفي هذا مثلثة قطرب وفيها بيت في قسط وقسط قسط وقسط وقسط. قال شو حد يحفظ البيت؟ راح من ذهني الآن. كيف؟ طارحني بالقسط ولم يزل بالقسط، في فيه عرق القسط والعنبر المطيب. طارحني بالقسط يعني بالظلم، ولم يزل بالقسط يعني بالعدل، في فيه عرق القسط كالعنبر المطيب. القسط هو نوع من العود بخور، واضح؟ بالفتح ظلم يعلم، والكسر عادل ما ادري ايش، بالفتح المهم بالفتح ظلم، وبالكسر عدل، وبالضم هو الطيب. الحديث الثاني حديث ابي هريرة ايضا في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق احد بصدقة من طيب ولا يقبل الله الا الطيب الا اخذها الرحمن بيمينه وان كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون اعظم من الجبل، كما يربي احدكم فلوه او فصيله يعني مهره. وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي هريرة من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم مهره ايضا حتى تكون مثل الجبل. فكلها احاديث فيها اثبات اليد لله سبحانه وتعالى، وفيها اثبات كذلك مضاعفة الاجر للمتصدق. وكذلك حديث في صحيح مسلم وهو حديث النزول، ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل او لثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له او يسألني فاعطيه، ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرض غير معدوم ولا ظلوم. من يقرض غير معدوم يعني انه لن يعدم ما اقرضه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والحديث الذي بعدها ايضا في صحيح مسلم حديث المغيرة بن شعبة ان موسى عليه السلام سأل ربه عن ادنى اهل الجنة منزلة. واضح؟ حديث في صحيح مسلم موسى عليه السلام سأل ربه عن ادنى اهل الجنة منزلة فقال الله عز وجل اولئك الذين اردت غرست كرامتهم بيدي. واضح؟ وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع اذن. فهذا الحديث ايضا فيه اثبات هذه الصفة. والحديث الاخير في هذه الصفة ايضا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج ادم وموسى فقال موسى يا ادم انت ابونا خيبتنا واخرجتنا من الجنة. واضح؟ فقال ادم انت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده اتلومني على امر قدره الله علي قبل ان يخلقني باربعين سنة. واضح؟ هذا الحديث وجه الشاهد فيه ماذا؟ خط لك بيده. شو يعني خط لك بيده؟ كيف يعني؟ جاء التوراة، جاء حديث صحيح ان الله عز وجل يعني فعل اشياء بيده ومنها انه كتب التوراة بيده وانه خلق ادم بيده وانه غرس مثل ما في هذا الحديث كرامة اهلي بيده ايضا. وهذا كله يدلنا على صدق ما قلناه من معتقد ائمة الاسلام رحم الله الجميع. هناك اثر مشهور عن ابن عباس وهو اسناده حسن عند ابن جرير في قوله تعالى والارض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا الاثر في تفسير ابن جرير. قال ابن عباس ما السماوات السبع والارضون السبع في يد الله الا كخردلة في يد احدكم. لماذا ذكرنا هذا الاثر؟ لان كثيرا من الناس يذكره كحديث يقول قال صلى الله عليه وسلم ما السماوات، وهذا غير صحيح، بل الثابت انه من قول ابن عباس رضي الله عنه فقط. قال ابن عباس ما السماوات السبع والارضون السبع في يد الله الا كخردلة في يد احدكم. هذا بالنسبة لهذا الباب. ثم ناخذ باذن الله في الباب القادم او في الدرس القادم الباب العشرون وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص اغير من الله. فنسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم وان يفقهنا في الدين. اذا في اي سؤال واستفسار تفضل. عليه السلام وموسى عليه السلام عندما قال اتلومني على شيء. نعم. حط الله بيده قبل 40 عام. نعم. الله عز وجل علم في علمه الازلي انه سيقع في مثل هذا الخطا. نعم. ولكن لم يجبره. نعم. وهذا على هذا يحتج العصاه. يعني ان اراد الله الله هو الذي اراد لي الجنه. نعم. من اراد لي الجنه. ولم يدري ان الله عز وجل علم ما كان. نعم. خطه له وكتبه مرتين بعد. نعم. طيب الاخ هنا يعني يورد توضيح على حديث احتجاج ادم بموسى، واظن حسب ما اذكر ان في باب القدر تكلمنا عليه بشيء من التفصيل. خلاصة هذا الحديث ماذا نفهم منه؟ ادم قال تلومني على ذنب قد كتبه الله عليه قبل ان يخلقني باربعين سنة. ماذا نفهم منه؟ قد يفهم منه كما ذكر الاخ، قد يستشكل الحديث يفهم منه جواز الاحتجاج بالقدر. واحد يعصي ربه يقول الله كتب عليه، يذهب يرتكب كل شيء يقول الله كتب عليه قبل ان يخلقني. وهذا طبعا غير صحيح، فان موسى عليه السلام لم يعب ادم على الذنب، ما قال له لماذا اذنبت، وانما قال لماذا اخرجتنا من الجنة. فلذلك يقول شيخ الاسلام رحمه الله فاحتجاج ادم هنا بالقدر على المصائب لا على المعايب، يعني على مصيبة الاخراج من الجنة. اتلومني على امر كتبه الله عليه قبل 40 سنة، يعني الاخراج من الجنة كتبه عليه. اما الاحتجاج بالقدر على الذنب فلا يجوز، لان اصلا موسى عليه السلام يعلم ان ادم قد غفر له، لا يمكن ان يعيره بذنبه، وانما قال لماذا اخرجتنا، كنت السبب في اخراجنا من الجنة. لذلك يجوز الانسان مثلا احترق بيته يحتج بالقدر، قدر الله عليه ذلك وكتبه عليه. اما ان وقع في معصية فلا يحتج بالقدر ولا يجوز له ان يحتج بالقدر، لانه مخير ويعلم من نفسه انه لم يجبر ولم

ايضا ما اسرع بفرسه، مع ان الامر الان بالنسبة له يعتبر امرا عظيما ويعتبر جعلا كبيرا بالنسبة له، لان سيأخذ 100 من او 200 من الابل اذا كان فارسا قويا. قال تقرب بي، يعني تمشي بي سير يسير، لم يعدوا بالفرس. فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فاهويت الى كنانة. لما مشى ودنا منهما ورأى ايضا شبعهما وخيالهما، قال عثرت بي الفرس فاخرجت اسهما من كنانتي فجعلت استسقي بالازلام. شو معنى استسقي بالازلام؟ وان تستقسموا بالازلام. استقسم بالازلام شو معناها؟ يعني يأخذ هذه السهام ويرميها، فاذا خرجت مثلا بجهة اليمين فيمضي في امره، اذا خرجت بجهة اخرى فانه يترك الامر، هذا يسمى استقسام بالازلام، واضح؟ ففعل هذه الفعلة. قال فخرج الذي اكره، خرج من الاستقسام الذي يكره. ماذا يكره هو؟ يكره ان يرجع، خرج انه يرجع ما يضرهم، واضح؟ فاستقسمت بالازلام اضرهم ام لا، فخرج الذي اكره فركبت فرسي وعصيت الازلام. الان الازلام تقول لك ارجع، هذه آلهة عندك تعلم الغيب، هذه الازلام قالت لك ارجع، فهو قال لا عصيت الازلام، فعصى، وهو اصلا بفعله بالاستقصاب الازلام يعتبر مشركا، فشرك ومعصية. قال وطبعا هذا قبل اسلامي. فقال ثم ركبت فرسي تقرب بي حتى اذا سمعت، الان تأملوا في هذا الموقف، هو يمشي والنبي صلى الله عليه وسلم سائر في طريقه، قال حتى اذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وابو بكر يلتفت يمينا ويسارا. النبي صلى الله عليه وسلم سائر ويقرأ القرآن، يقرأ القرآن وهو يعلم ان الله سبحانه وتعالى ناصره وان الله حافظه، لكن ابا بكر رضي الله عنه لحرصه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دين الله جعل يتلفت يمينا ويسارا. جاءت رواية اخرى في البخاري انه رأى سراقة ابن مالك فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال قد ادركنا الطلب، يعني الذين يطلبون قد ادركونا. فقال ابو بكر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اصرعه، واضح؟ فاذا التعثر الثاني من سراقة ابن مالك كان بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اصرعه. قال فساخت يد فرسي في الارض حتى بلغتها الركب، واضح؟ ساخت يعني غاصت، واضح؟ يد الفرس حتى بلغت الركب. قال فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة اذا لأثر يديها عثان ساطع من السماء مثل الدخان، يعني غبار واشياء خرجت من يديها كأنها غطست غطسا شديدا. قال فاستقسمت او غاصت غوصا شديدا. قال فاستقسمت بالازلام مرة اخرى فخرج الذي اكره، مرة هذه خرج الذي يكره ايضا. قال فناديتهم بالامان، يأس الان تماما وعلم ان هذا الامر ماض وان الله عز وجل سيظهره. قال ناديتهم بالامان يعني انهم امنون، وطبعا العرب كانت عندهم هذه الفعلة من المزايا الحميدة عندهم، اذا نادى الانسان بالامان او قال الانسان فلان تحت امانتي او تحت جواري فلا ينكثوا بعد ذلك، الا طبعا من تلبس بخصال السوء. قال فناديتهم بالامان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم ان الله انه سيظهر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سراقة لما حصلت هذه يعني الفعلة عدة مرات وقع في نفسي مباشرة ان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر، واضح؟ وانه سيقوى وينتشر. قال فقلت له